الثالث أن يؤمن بالاستيفاء أن يتعدى الجاري، فإذا وجب على حامل أو حامل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن. وتسقيه اللبن ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. فصل: ولا يستوفى في قصاص إلا لحضرة سلطان أو نائب وآلة المرضية. إلا لحضرة سلطان أو نائب وآلة الماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بقرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذا بيان للشرط الثالث من شروط وجوب استيفاء القصاص. شروط الاستيفاء تقدم لنا انها ثلاثه، عرفنا منها شرطين، وهما ان يكون مستحق القصاص مكلفا، فإن كان مستحق القصاص غير مكلف فينتظر تفكيمه بجنونه وعقله. الشرط الثاني اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص، فإن طلبه بعضهم وعفى بعض فلا يستوفى ويسقط القصاص، فإن طلبه بعضهم وكان البعض الآخر صغيرا أو مجنونا أو مسافرا فينتظر، ينتظر قلوب المسافر وينتظر قلوب وعقل الصغير، فلا بد من اتفاق الورثة على الاستيفاء. وهنا نعرف الشرط الثالث من شروط الاستيفاء، وكيف يقتص من الجاني، هل يلزم ظهور الإمام أو نائب الإمام أو لا يلزم ذلك، وما هي الآلة التي يقتص بها. هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. الشرط الثالث أن يؤمن بالاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل. الشرط الثالث من شروط الاستيفاء أن يؤمن بالاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإن كان يخشى من تعدي القصاص إلى غير الكاري فلا يستوفى القصاص حاضرا، وإنما يؤجل الاستيفاء حتى يسلم غير الكاري، وذلك لأن تكون الجناية بامرأة حامل، فلو اقتصصنا منها وهي حامل لتعدى الاستيفاء عن الجاني إلى غيره، هذا الجميل الذي لم يستطعه جناية، أو كانت الجانية امرأة ليست بحامل لكنها حملت بعد الجناية فلا يقتص منها كذلك، وإنما ينتظر حتى تضع الحمل. وذلك أن الله جل وعلا يقول: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فإذا اقتص الجاني وإذا اقتص الولي من الجاني من المرأة الحامل تعدت الجناية في الحمل، وفي هذا إسراف، والحمل لم يتعدى فلا يجوز ان يقتل المرأة وفي بطنها حمل فلننتظر حتى يخرج الحمل ثم يقتص منها. إذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل، امرأة وهي حامل قتلت رجلا أو قتلت امرأة أو قتلت طفلا ذكرا كان أو أنثى عمدا عدوانا وطالب أولياء القتيل بالقصاص، فهل يقتص من المرأة الحامل أن ينتظر حتى ترى؟ بل ينتظر حتى ترى. فإذا وضعت فهل يقتص منها قبل أن ترضع وليدها؟ لا، بل ينتظر حتى تسقيه اللبن، واللبن هو اللبن الذي يكون عقب الولادة. والمولود محتاج إليه حاجة ماسة، فقل أن يعيش من حرم من هذا اللبن، فقدرت حتى تسقيه اللبن. فإذا سقته اللبى وولد من يرضعه فاختص بما، وإلا فينظر في الأرض. وكذا لو وجب على امرأة حائض، من هي المرأة الحائض؟ هي التي لا حمل بها، امرأة ليست بحامل لكنها تحت زوج فحملت بعد الجناية، فهل تقتل مع ما في بطنها؟ لا، بل ينظر تضع حملها وتسقيه اللبن. وقتلها قبل ان تسقيه اللبن يضره، لانه في الغالب لا يعيش الا به. ثم بعد سقيه اللبن ان وجد من يرضعه اعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأن غيرها يقوم مقامها في جفاعه. إلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفهمه لحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تدخل ولدها. وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تدخل ولدها. رواه ابن ماجه. ثم بعد سقي المولود اللبى من قبل أمه، ثم إن وجد من يرضعه سلم الولد لمن يرضعه، امرأة أو مجموعة نسوة يتدمر لرضاع هذا المولود، أو وجد له شاة ترضعه، أو وجد بقرة يكتفي بلبنها، أو غيرها ممن يستغني بلبنها عن لبن أمه، فإنها بعد أن تسقيه اللبى فإن لم يوجد من يرضعه، لم نجد امرأة ولم نجد مجموعة نسوة يمتدن برضاعه، ولم نجد له شاة ونحرها من أجل أن ترضع منها، فلو قتلنا أمه في هذه الحال قررنا بالمولود، وما له الضرر العظيم لعدم وجود من يرضعه، فلا نقتلها حينئذ، وإنما نتركها ترضع ولدها حتى يكمل له حولين، لأن مدة الرضاعة حولان. الله جل وعلا يقول: والوالدات حولين كاملين. فإذا أرضعت ولدها حولين كاملين قتلت فقتلت قصاصا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: لا قتلت المرأة عمدا لم يقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تأكل ولدها، وإذا لم تأكل ولدها يعني ترضعه أو يوجد لم يكن ولدها، وإذا جنت لم ترضع حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تأكل ولدها. رواه ابن ماجه. ولا تختص منها أي من الحامل في طرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللبن. ولا يختص منها أي من الحامل ولا يختص من الحامل في طرف. امرأة حامل تعدت على امرأة أخرى فقطعت يدها أو قطعت رجلها عمدا عدوانا وطلبت المجنون عليها القصاص، فالمرأة الجارية حامل، فهل يختص منها وهي حامل؟ لا. لما؟ القصاص باليد أو بالرجل والحمل بالبطن. لا يختص منها خشية أن تسقط حملها قبل أن يتم، فتدرك حتى يتم حملها وترعه ثم تقطع اليد أو الرجل. ويقول المؤلف رحمه الله: ولا يلزم أن تسقيه اللبن، لأن القطع لن يتعرض للبن، ويمكن أن تقطع ثم تسقي ولدها اللبن قبل ذلك أو بعده. والقول الآخر أنها لا تقطع حتى تسقي اللبن، لأنه يحتمل إذا قطعت أن لا يوجد فيها لبن يشرب منه الولد، وقد يذهب اللبن بسبب قطع اليد أو الرجل أو يتأثر لبنها. فإن خشي على الجميع على المولود إذا قطعت أمه قبل أن تسقيه فينتظر حتى تسقيه لما، فإذا سقته قطعت يدها أو رجلها المراد اختصاص بالله. كل ذلك لو كان اختصاص بالعين أو بالطول أو بالسن أو غيره. فليأتوا بالرجل إذا سنت المحصنة الحامل أو الحامل وحملت في ذلك كالقصاص، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفقم. والحد للرجل إذا سنت المحصنة الحامل أو سنت وحملت فلا يقام عليها حد الرجل حتى تضع ولدها وتسقيه اللبن، فإن وضعت وضعته وسقته ووجد من يرضعه سلم لمن يرضعه وأقيم عليها حد الرجل، فإن لم يوجد من يرضعه تركت ترضعه حتى تحكمه أيها الحولين ثم يقام عليها الحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى المرأة الحامل المحصنة إنما جاءت كاذبة وأرادت أن يقام عليها الحد، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحملها قال لا حتى ترعى الحمل، فلما وضعت الحمل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيمة عليها الحد فردها حتى ترجع ولدها وتسقيه اللبن، فلما سقته اللبن جاءت ليقام عليها الحد فرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تودع ولدها وتقدمه، ثم جاءت بولدها بعد مده وفي يده سوف خبز ياكل منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولدها فاقدموها. فعدمت بعدما وضعت حملها وفطمته. فالحد سواء كان حقا لله كالحدود او كان حقا لادمين كالقصاص فلا يستوفى حتى يؤمن التعدي. وامر التعدي بالنسبه للحامل بوضع حملها ويرضى عليها ايام، فمتى وضعت حملها اقيم عليها الحد او مثل في حقها القصاص. وتحد بجلد عند الوضع، وكذا إذا كان حد من أن تكون غير محصنة لأن كانت كترا أو كانت سمع فحدها بالرجل، فحدها بالجلد، فإذا وضعت وسقط ولد عن لبى قتلت إن لم يخشى انقطاع لبنها أو تأثرها لحداثتها بالولادة. فإن خشي أن يضرها الجلد لكونها حديثة عهد بالولادة أو خشي أن ينقطع لبنها عن ولدها فلا تحد حتى ترضع ولدها وتقتله. ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائب لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الميت. لا يجوز استيفاء القصاص إذا كان بالطرف إلا بحضرة سلطان أو نائب، السلطان الحاكم أو من ينوب عنه القاضي الشرعي أو الأمير، هذا إذا كان الاستيفاء في عرض وطرح، لأنه يخشى عند القصاص أن يتجاوز الحد، فلا بد من حضور السلطان أو من ينوب عن السلطان حتى يؤمن الحيض والمجاوزة. وأما إذا كان الاستيفاء للنفس القصاص للنفس كاملة فلا يلزم حضور السلطان ولا نائبه كما قرره كثير من العلماء، لأن الغرض إذهاب الروح وقتل النفس ولا يحيى بذلك حريف. ولا يستوفى إلا بآلة ماضية يعني كسرة وتقضي المطلوب بسرعة، لأن يكون سيفا حادة أو سكينا حادة لئلا يكون في ذلك تعذيب لمن يراد القصاص منه، فتكون الآلة حادة ولا يستوفى بآلة كاملة وهي الضعيفة التي لا تقطع بسرعة لأن في هذا تعذيب للجاني، وإنما يكون الاستيفاء بآلة قوية لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فليحد أحدكم شفرته وليمت ذبيحته، أول الحديث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليمت ذبيحته. فيقطع الولي إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل. وعلى الإمام أن ينظر في حال من يريد القصاص من يريد التنبيه، إن كان قادر على التنبيه فيمكنه من ذلك، لأن فيها لا تشف له فرض غيره وانتقام له من الجار الأول فيمكن من قتل من قتل أباه أو قتل أخاه أو قتل ابنه يمكن الولي من استيفاء نفسه فإن كان الولي غير قادر على الاستيفاء نفسه لسبب من الأسباب فيأمر الحاكم الولي لأن يوكل من يقتص عنه فيقول وكل غيرك لأنك لا تستطيع التوكيل فيوكل غيره وإن احتاج إلى أجرة فمما لجانب إذا كان الممثل بالقصاص يحتاج إلى أجرة لأن يكون صاحب القصاص لا يستطيع قطع اليد أو لا يستطيع قطع الرجل أو لا يستطيع قتل النفس قصاصا ولم يوجد من يقوم بهذه المهمة إلا بأجرة فمن يدفع الأجرة أو لا من العلماء على بعضهم في مال الجاهل نفسه على الجاهل أجرة من يقتله أو من يقطع يده أو من يقطع رجله والقول الآخر أنها لا تلزم الجاهل لأن الجاني عليه أن يسلم نفسه هذا الواجب عليه فلا يدفع شيئا من المال لمن يقتله أو يقطع يده أو رجله ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره لقوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف القتل القود ما لا يستوفى العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أولاد على بعضهم لا يكون القتل القول إلا بالسيف ولو كان الجاني قتل بغير السيف واستدل بهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه لا قود إلا بالسيف القول الثاني أن القرد يكون بمثل ما قتل به الجاني إن كان مباحا أو بالسيف إن كان قتل بشيء محرم يقول ما جوابكم عن قوله صلى الله عليه وسلم لا قرد إلا بالسيف قالوا هذا حديث ضعيف لا يحتج به وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من هذا الحديث وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأس اليهودي بين حجرين قصاصا حيث كان هذا اليهودي قد رفع رأس جارية إلى الأنصار بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه بمثل فقالوا إن كان الجاني قتل بشيء مباح مقتلا فيقتل مثل القتل إن كان قتل بالسيف فيقتل بالسيف إن قتل بالحنجر فيقتل بالحنجر إن قتل بالرصاص فيقتل بالرصاص إن قتل بحجر فيقتل بحجر إن قتل برمي من شاهد فيرمى الجاني بالشاهد قالوا إلا إن كان قتل الجاني الجاني قتل بشيء محرم كأن يكون الجاني قتل بدماء قتل المجنون عليه بدماء منه بذلك، وإنما يقتص منه بالسيف. أو كان الجاني قتل المجني عليه بإسقائه الخمر بكثرة، أو إعطائه شيئا من الحبوب المخدرة بكثرة فقضت عليه حملة عدوانا، فلا يعطى مخدرة ولا يعطى خمرا، وإنما يقتل بالسيف. إذن فإن كان الجاني قتل بشيء مباح فيقتل بمثل ما قتل، وإن كان الجاني قتل بشيء محرم، أن يكون قتل جارية صغيرة بالزنا فلا تتحمل، أو قتل غلاما بالدواء، أو قتل بإسقاء الخمر، أو بإعطاء الحبوب المخدرة، فهذا كله محرم فلا يقتص منه بمثل ما فعل، وإنما يقتل بالسيف. وأما إذا كان فعله ممكن أن يقتص منه بمثله فيفعل به، كما لو رمى المجني عليه من شائر، أو رفع رأسه بين حجرين، أو ضربه بحجر كبير، أو رمى عليه جدارا، أو صدمه بالسيارة، أو نحو ذلك، فيفعل به كما فعل هو بالجاني. ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيد. أما إذا كان القصاص في طرف، إذا كان القصاص في طرف فلا يستوفى هذا القصاص إلا بسكين ونحوها كسيف أو خنجر بحالة باليد. إيضاح ذلك بأن يكون تعدى عليه وصدمه بالسنارة عمداً عدواناً فقطع رجله في الغرفة، أو قطع يده في الغرفة السيارة، فهل يسلم الجاني بالسيارة من ذلك؟ لأن إذا صدمناه بالسيارة ممكن أن يتعدى، وما دام سيقتص منه الخطاب فلا بد ان يكون بهذا اليد حتى يؤمن باستيفاء من الحي. فاذا كان القصاص خطاب يد او رجل او عين او قدم فلا يقوم الى فعل الجاني نفسه، قد يكون انقطع عينه بالبندقية فلا تبقى عين الجاني بالبندقية، لأن البندقية لا قد تبقى العين ولا تبقى، وإنما تبقى عينه بسكين ونحوها. وكذا لو كان قطع بيد أو رجل أو أذن أو أنف أو سن أو نحو ذلك فيكون بآلة باليد حتى يؤمن التعدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.